أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات ببعض نعمه على العباد بما سخر لهم في هذا الوجود، ومن أعظم ذلك تسخير البحر. حتى جعله قابلاً لجريان الفلك عليه على ظهره، سبحان الله. يقول الجغرافيون إن ثلاثة أرباع الأرض كلها ماء، فيها البحار الصغيرة، فيها ما يسمى المحيطات، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره سبحانه وتعالى، الأمر الكوني مثل والنجوم مسخرات بأمره، فكل هذا الوجود قائم بأمره، ويتحرك بأمره، ويسكن بأمره. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر السفن. كان في القديم إلى وقت قريب كانت يعني السبب المؤثر لحركة وجريان السفن هي الرياح، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار. أو يوبقهن، إذا شاء الله أغرق هذه السفن، أغرقها حتى تذهب في قاع البحر. ثم فتح الله على العباد هذه الأسباب العجيبة، فصنعت البواخر الكبيرة العظيمة، وتقطع المحيطات. يعني في القديم كانت كل أكثر التنقلات في البحار، يعني المحدودة بين أقطار الأرض وبين البلدان. لا إله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، بالتجارة، تطلب فضل الله بالتجارة، من بنقل السلع. تبتغون من فضله، تطلبون فضل الله ورزقه. دائما او كثيرا ما يذكر الله يعني المكاسب التجاريه بانها فضل. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا من رزقه وكسب ومكاسب في التجاره. ولعلكم تشكرون، هذه الغايه، الغايه العظمى هو شكر العباد لربهم تعظيما وثناء وطاعه وانقيادا. شكر يعني اعطى الله العباد هذه النعم ويسرها لهم ليشكروه، ليذكروه ويطيعوه. ولعلكم تشكرون، ثم قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا عام، الأول نص على تسخير البحر، في الآية الثانية نبه على تسخير كل ما في هذا الوجود. سخر لكم ما في السماوات وما في السماوات، سخر الكواكب والشمس والقمر، هذه في السماء مسخرات. سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر ما في الأرض من أسباب، من الحيوانات المدللة مسخرة للعباد، وسخر الأرض، الأرض مسخرة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله لا يعني ففي هذه الموجودات يعني آيات دالة على قدرة الرب وحكمته ورحمته لا إله إلا وكمال علمه، وفي نفس الوقت هي نعم على العباد. فعلى العباد التفكر، يتفكرون. أما من ينظر إلى هذه الموجودات نظر البهائم فهو لا يتفكر، يتفرج بس يشوف. يعني العقلاء المؤمنون ينظرون إلى هذه الموجودات بعقول، متفكرين ومتذكرين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا التسخير من الله لا من غيره. وكذلك علمنا الآن من التسخير السماوي، لأن كل ما علاك فهو سماء، فيدخل فيه التسخير ما في السماوات، يدخل في ذلك تسخير السحاب، تسخير النجوم كما تقدم، وتسخير الجو الآن كما سخر البحر لتجري الفلك فيه، سخر الجو لتجري فيه هذه الطائرات. فهو السبل من صنع البشر، لكن الله الذي علمهم وهداهم وسخر البحر لهم وسخر الفلك. وهكذا كل ما ينتفع به الناس من هذه من الحيوانات أو المصنوعات يجب أن تتوجه القلوب إلى الذي خلق هذا الوجود، خلق الأسباب وخلق العقول وهداها مضت قرون بعد قرون ولم يعرف الناس هذه الأسباب الحديثة. ما يعني هدى عقول من شاء من العباد هداية كونية. لا إله إلا الله. استغفركم جميعا من إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا ثم التفكر يقود إلى الشكر، التفكر يقود إلى التذكر، والتذكر يقود إلى الشكر، والشكر أعظم ذلك عبادته تعالى وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يأمر الله نبيه أن يأمر المؤمنين بأن يعفو عن الكفار ويصبروا على أذاهم حتى يحكم الله، حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. قل للذين، قل يا محمد، قل أيها الرسول، قل للذين آمنوا يغفروا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، مثل لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. من عمل صالحا فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والله تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي، وإنما يعود ذلك إلى المكلف، فهو المنتفع أو المتضرر. ثم إلى ربكم ترجعون، هذه النهاية، فرجع العباد إلى ربهم فيحكم بينهم ويجزي العاملين على أعمالهم. المحسنين منهم والمسيئين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جعل الله لهذا الخلق موعد، يوم يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ميقات ميقات يوم معلوم. نعم يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر الآيات، يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره، لتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب، ولعلكم تشكرون الله تعالى، فإنكم إذا شكرتموه